وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فمن المسائل والاستفتاءات التي ترد إلينا ما يتعلق بالتعويضات والديات وكيفية توزيعها على المستحقين. سؤال يقول: توفي صديق لي مسلم في كندا بسبب حادث سيارة، القانون يلزم شركة التأمين للشخص المتسبب في الحادث بدفع مبلغ لأهل المتوفى، قالوا 25,000 دولار أو يزيد أو ينقص، هل يوزع المبلغ لورثة المتوفى في حادث السيارة؟ هل هذا المبلغ من شركة التأمين يحل للورثة؟ أرجو التوضيح كيفية تعامل الورثة مع هذا المبلغ. ابتداء، شركة التأمين وكيل عن الشخص المتسبب في الحادث، يعني لا علاقة للمتوفى ولا لأهل المتوفى بقضية عقد التأمين الذي وقع بين المتسبب في الحادث والشركة. تلك قضية أخرى تناقش بين المتسبب في الحادث والشركة. وقع الحادث، استحق التعويض، يقوم المتسبب في الحادث أو وكيله بدفع التعويض اللازم. في الخلاف في قضية التأمين حلا وحرمة لا علاقة له بمستحق التعويض. فالتعويض مستحق سواء أكان دية كاملة أو كان تعويضا جزئيا على حسب ما تقرر، فهذا المال مشروع لأهل المتوفى. لكن السؤال كيف يقسم؟ الديات والتعويضات إرث، تسري عليها أحكام الإرث، يعني توزع بين ورثة المتوفى بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا. كان قد ترك دينا يوفى أولا، كان قد أوصى وصية تنفذ أولا، ما بقي بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا فهو دية من فهو تركة من التركات. التركة تشمل الأموال التي خلفها المتوفى وتشمل الحقوق، فإن الحقوق تورث كما تورث الأموال، كل هذا يدخل في مضمون التركة ويقسم على الورثة وفق قواعد الميراث الشرعية. يدخل في هذا أيضا مكافأة نهاية الخدمة وما استحق للميت بسبب عمله قبل موته. يختلف هذا عن المنح التي تقدم من الجهات الرسمية التي توظف عندها المتوفى. المعاش مثلا، المعاش ليس ميراثا، المعاش قضية اجتهادية بين أهل الفتوى، لكن الصواب أن المعاش ليس ميراثا وإنما يوزع على حسب ما تقرره الجهة المانحة لهذا المعاش. بتقرر المعايد للأولاد القصر لحد ما صاروا سن كذا، إذا تجاوزوا السن القانونية ينتقلوا إلى غيرهم، عندهم جدول وعندهم قواعد. فاستقرت الفتوى على أن المعاش إنما يرجع فيه إلى الجهة المانحة لهذا المعاش، ما هي قوانينها، ما هي تنظيمها لهذا المعاش. والقاعدة الفارقة في هذا المجال أن ما كان منحة من جهة من الجهات فإنه يوزع على القواعد التي تقررها هذه الجهة. ما اعتبر منحة لا تسري عليه قواعد الميراث، إنما تسري عليه قواعد الجهة الباذلة لهذه المنحة. ماذا قررت وكيف قررت؟ لأن يعني المتبرع المانح له الحق في أن يوجه ماله كيف يشاء، وأن يخص بعطيته من شاء كما شاء وكيف شاء. هذه تلك قضية تختلف عن قضية الإرث الشرعي التي فصل الله أحكامها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. لقد ورد أثر أن عمر رضي الله عنه كان يقول: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك ابن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها. لذا رجع عمر عن هذا القول إلى ما فصله وقرره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالقاعدة المستقرة عند أهل العلم أن الدية تدخل في التركة، تعويضات التي يستحقها المتوفى تدخل في التركة، جميع الأموال التي خلفها حتى ملابسه الشخصية إذا عنده مجموعة بدل ومجموعة شنط ومجموعة أدوات شخصية كل هذا تركة. في بعض الثقافات تقول لك الذهب للبنات مش عارف كذا لكذا. يمكن للورثة أن يتنازل بعضهم لبعض وأن يخصوا بعض الورثة بشيء بعد وفاة مورثهم، ماشي، لكن هذا يكون عن طيب نفس منهم. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. صح الإخوان الذكور يقولوا والله الذهب اللي سفته أمنا هنسيبه لإخواتنا البنات، جائز مشروع، بس لأنه طابت نفوسهم بذلك ليس بالأصالة، وإلا بالأصالة هذا جزء من التركة ينبغي أن يوزع كما توزع. أقول حتى الملابس الشخصية إلا إذا طابت أنفسهم بالتصدق بها والتخلص منها يعني صدقة على روح المتوفى جائز، بشرط أن يكون هذا عن رضا وتشاور بينهم وعن طيب نفس منهم. يبقى صفوة القول في النهاية: ما تبذله شركة التأمين للمتضرر هذا يكون حقا له ما دام جرى على وفاق قواعد التعويض المعتبر شرعا، والخلاف في التأمين صحة وفسادا حلا وحرمة لا علاقة له بهذه النقطة، دي قضية أخرى في علاقة المؤمن مع شركة التأمين. أما المتضرر يستحق هذا المال لأنه إما أن يأخذه من المتسبب في الحادث أو من وكيله، وكيله شركة التأمين في هذا المقام. الأمر الثاني أن الديات والتعويضات إنما هي تركة من التركات توزع على الورثة بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا. الأمر الثالث أن المنح التي تبذل من جهة من الجهات يرجع فيها إلى قواعد الجهة المانحة، إذا قررت أن تخص بعض الورثة دون بعض، أن تعطي الصغار دون الكبار، أن توقف هذه العطية إذا بلغوا سن الرشد القانونية لقواعد تنظمها الجهة المانحة، فلا تسري عليها قواعد الميراث. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.